괜찮아. 손. 좋아요? 哎，买的是，你到手快点买， 你往手里一放。 啊？你怎么了？我，太早了，人家就叫我回去。要不呢？ 那 是个职业选手。他在干什么？他在干什么？嗯。哎。رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا بيده الله لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى ودى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فكنا آخر ما انتهينا عنده قول المؤلف في استثناءات في البدل سوى كقرآن ونحو ما أو بعد همز الوصل حيث جاء كذا يؤاخذ وإسرائيل والخلف في آلان عاد الأولى قلنا أن الخلف في آلان وعاد اللولى من أجل الحركة العارضة من أجل الحركة العارضة فيهما فعاد اللولى عند ورش عاد اللولى فعندنا فيه النقل عاد اللولى فيه نقل حركة الهمزة الساكنة قبلها ف ثم اللام بعد ذلك فيها البدل عاد اللولى ثلاثة البدل وأما آلان فأصلها أألآن اتفقوا على إثبات الهمزة الأولى والثانية لأن الهمزة الأولى همزة استفهام والهمزة الثانية همزة لام التعريف أألآن فاتفقوا على الإثبات ولكن في النطق بالهمزتين ثقل فاتفق الجميع على إبدالها تبدل حرف مد طولا أو تسهل تبدل حرف مد طولا أو تسهل ورش عنده نقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها فالكل يقرأ أو كلهم يقرؤون أصلها الآن يقرأون الآن أو الآن لكن ورش عنده نقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها فيصير عنده آلان واللام مفتوح فعنده التسهيل وعنده القصر لوجود حركة اللام الجديدة التي جاءت بعد النقل وعنده الطول باعتبار الحركة الأصلية في اللام وهي السكون واضح؟ هذا هو يعني الإشكال الوارد في هذه الكلمة ولأجل ذلك وقع هذا الاستثناء لأجل ذلك وقع هذا الاستثناء طيب. هناك حالات ذكرت لآلان وعاد اللولى لكن يطول ذكرها الآن خليها الأسبوع القادم لأن الوقت لا يكفي نتم النظم الأبيات التي بقيت من المد والأسبوع القادم نعرض على الحالات قال بعد ذكر ولينا ولينا وسط ومجدا بكلمتي لورشهم إن كان قبل همزتي اللين وسط ومددا مد اللين كما مر معنا هو الياء الساكنة والواو الساكنة المفتوح ما قبلها وبعدها همز كشيء وهيئة وسوء ونحوها فهذه كل القراء يقرؤونها واوا ساكنة أو ياء ساكنة إن الله على كل شيء قدير كل القرى عدا ورش فله فيها الوجهان التوسط والطول ولهذا قال ولين وسطا وسط ومددا بكلمتي لأن اللين يكون في كلمة واحدة لورشهم فقط حفص لا وقالون لا وأيضا غيرهم من القرى لا لورشهم إن كان قبل همزة، إذا كان قبل الهمزة كشيء وسوء وهيئة ونحوها. أما إن كانت صورة اللين يعني من غير همزة اللي يسمى اللين الموقوف، اللين وقفا، كخير وموت وبيت وخوف، هذا يسمى لين وقفا، فاتفق جميع القراء بقصره وتوسيطه ومده طولا كما حكى ذلك العلماء علماء القراء، قصرا وتوسط وطول، مثل لإله قريش قريش قصر توسط وطول يصح، هذا يسمى اللين وقفا يوافق فيه ورش غيره من القراء. أما اللين المهموز شيء سوء ونحوها فهذا ينطقه جميع القراء بإسكان الياء ما عدا ورش، ما عدا ورشا فإنه يقصره يوسطه أو يمده، ولهذا قال واللين وسط وامددا بكلمتي لورش إن كان قبل همزة لا موئلا موؤودة وواو سو آت قصرا ووسطا كما روى. هذه مستثنيات اللين، مستثنيات اللين، فواو موئلا موئلا مستثنى من اللين فيقرأه ورش بالإسكان، يقرأه ورش بماذا؟ بالإسكان دون مد، بالإسكان دون مد. هذا موئلة، ويعني الجمهور على استثنائها، وانفرد صاحب كتاب التجريد بعدم استثناء موئلة فخالف سائر الرواة عن الأزرق، وإلا فجميع الرواة الحمد لله من أهل الأداء عن ورش على استثناء الكلمتين موئلة وموؤودة، فموئلة مستثنات، وأيضا موؤودة، الموؤودة أيضا مستثنات من اللين فتقرأ بإسكان الواو فقط. وقالوا وجه الاستثناء لأن الواو تسقط في بعض التصاريف، فأصل موئلة من فعل وئلة يائل ووئد يائل، والأصل في وئلة مضارعه يوئل ووئد يوئد، فتسقط في بعض التصاريف لوقوع الواو بين الياء والكسرة يوئل ويوئد فحذفت الواو، ولهذا ضعف المد فيها. وقيل لأن أصل واوهما أن يحرك، وئد يوئد ويوئل أصل الواو أن تحرك، وإنما سكنتا بعد دخول الميم عليهما موئلا وموئودة، أصل الواو في موئلة والواو في موئودة أن تحرك، ولكن لما دخلت عليهما الميم سكنتا فصار السكون عارضا، ولهذا استثنيت من اللين. وواو موئودة مستثنات وإن كان فيه خلاف بين عند أهل العلم، لكن أكثرهم على استثنائها. طيب، وواو سوءات واقعة في الأعراف وغيرها، هذه أيضا مستثنات من ماذا؟ من اللين، فتقرأ بالقصر بمعنى الإسكان متفقة، بدت لهما سوءاتهما بالقصر أو بالتوسط سوءاتهما، لها الوجهان إسكان الواو أو مده أربع حركات، فلا تمد قصرا. ولهذا قال وواو سو آت قصرا، المراد بالقصر هنا الإسكان. ووسطا كما رووا، التوسط أيضا هذا الوجه الثاني. وممن ذكر الاستثناء المهدوي وابن شريح في الكافي وأبو محمد في التبصرة والجمهور، وبعضهم لم يستثنها كالداني في التيسير، ونص الشاطبي على الخلاف فيها. والخلاف في ماذا؟ في التوسط والقصر وليس في الإشباع، لأنه الاتفاق على ذلك، يعني لم يروي واحد أنها تشبع تمد طولا، وإنما ذكروا القصر اللي هو الإسكان أو التوسط. لهذا واو سوءات، إذا قرأت فيها أربعة أوجه، سوءات تقرأ الواو بالإسكان مع ثلاثة البدل، سوءات سوءاتهما سوءاتهما، أو تقرأ التوسط مع التوسط سوءاتهما. هذه الأوجه في هذه الكلمة. والمد أولى قبل همز مغيرة في حالة الإسقاط فقص رحرا، هذا سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، يعني لما يغير الهمز فأيهما أولى، هل المد أو القصر؟ هذا حكم يخص قالون، إذا التقت الهمزتان عند قالون وكانتا من حركة واحدة كالمفتوحة مع المفتوحة، جاء أحدهم هؤلاء إن كنتم ليس لهم دون أولياء أولئك، فهذا عند قالون يسقط الهمزة الأولى ويثبت الثانية، فإذا كانت مفتوحتان أسقط الأولى وأثبت الثانية، وإذا كانت مضمومتين أو مكسورتين يسهل الأولى، فإذا أسقط الأولى كان القصر مقدم على الطول، حتى إذا جاء أحدهم الموت يقرأ جاء أحدهم الموت أو جاء أحدهم الموت، هنا القصر مقدم على التوسط. أما هؤلاء إن كنتم أولياء أولئك، فالهمزة الأولى يسهلها، وما دام يسهلها يعني يبقى شيء من أثرها، فيجوز أيضا القصر والتوسط، لكن التوسط مقدم عند قالون في هذه الحالة، وسيأتي إن شاء الله في درس قادم. والله أعلم.